لما إذن شرعي لأنه قد يقع وقد لا يقع كثير ممن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإذن كونيا لما عصاه أحد، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فيها أمور كثيرة من هذه الأمور، كما قلنا أهل التصوف الذين يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يستغفر لهم، كلامهم باطل، لأن إذ ظرف زمان، ظرف زمان للباطل للماضي الحاضر، يعني في حياتي، حال حياتي، هذا حال حياته، أما بالنسبة لمماته فلا يجوز. بحال من الأحوال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون، شوف هذا بنفسه، فلا وربك لا يؤمنون، هذه لا مزيدة مؤكدة للقسم، والتأكيد أيضا بالقسم، يعني أقسم بربك يا محمد. فالآية مؤكدة بثلاث تأكيدات، فلا وربك يا محمد، فلا وربك عليكم السلام عليكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقلنا هذا تأكيد، مؤكدات ثلاث تؤكد الآية العظيمة عليكم السلام عليكم، بأن الله جعل أقسم بأنه لا إيمان لمن لم يتحاكم إلى الله ورسوله ويجد في نفسه لا يجد في نفسه الحرج من ذلك، بل ويسلم لحكم الله تسليما. نعم، فلا بد أن يتحكموا إلى الله تعالى، وأيضا لا حرج في حكم الله تعالى في فيما تنازعوا فيه من الخصومات، ويسلموا بعد ذلك تسليما. قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ألا يجد ضيقا ولا ضجرا بما حكمت به، وأن ينقادوا انقيادا تاما كاملا بظاهرهم وباطنهم لحكمك وقضائك. فإن من صفة المسلم التسليم، من صفة المسلم التسليم التام، فلا بد أن يسلم لحكم الله وحكم الرسول، ويسلموا تسليما، لأنهم يعلمون أن الله حكم العدل، وأن تشريع الله جل وعلا في صالح العبد المكلف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع، فعليهم بتمام التسليم والانقياد والاتباع النبي الأمين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكل متنازع فيه لابد أن يرجع إلى الله وإلى الرسول، ولابد من الرضا بقضاء الله جل وعلا والرضا بحكم الله جل وعلا، سواء الحكم الشرعي أو الحكم الكوني. فالحكم الشرعي المؤمن يسمع ويطيع لهذا الحكم الشرعي. الله رفع الله مقامك، رد الله عنك دكتور وليد، أحسن الله عليك. نعم، والحكم الكوني أيضا في هذا الباب لابد من التسليم له، لأنه لابد من الإيمان بالقدر. أصل أصول الإيمان الإيمان بالقدر، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا، قال الله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسهم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، أي لو فرضنا عليهم واجبا حتما لازما على هؤلاء المنافقين أن قتلوا أنفسهم، جاءهم من الله تعالى البيان اقتلوا أنفسهم، كما حدث في الأمر لبني إسرائيل، أن الله لما عبدوا العجل الله تعالى أمرهم بقتل أنفسهم، ثم تاب عليهم بعد ذلك بعدما أعملوا القتل في أنفسهم كثيرا، فتاب الله عليهم ورد عليهم أرواحهم. وهنا الله تعالى يقول لو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديارهم من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، أي لم يفعل ذلك إلا القليل منهم. قال أو خرجوا من دياركم، كما أمرنا أيضا بني إسرائيل بالخروج إلى مصر، بالخروج من مصر إلى بيت المقدس، فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال الله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، أي ما استجاب ولا إنقاد لتكاليف الله جل وعلا إلا القليل منهم لضعف إيمانهم، والمراد بالقليل المخلصون من المؤمنين منهم. وأنت ترى عندما قال لهم الله جل وعلا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، دخلوا على إستاهم وقالوا حبة في شعيرة، استهزاء وسخرية من أحكام الله جل في علاه، ولذلك يعني قد ابتلاهم الله بلاء عظيما. وما أن تمردوا وما أن يعني قد جحدوا بآيات الله جل في علاه وما أن تكبروا وعتى الطغيان عندهم إلا سلط الله عليهم أعتى أعداءهم فأعمى فيهم القتل والتخريب، فإن الله بعث عليهم بخت نصر فما هدأ في قتلهم بعدما قتلوا أنبياء الله جل في علاه. لا عليك سمرة أحسن الله عليك، ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم وخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. نعم. أي ما استجاب الإنقاذ إلا القليل. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء القوم من اليهود ومن بني إسرائيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي 10 من بني إسرائيل لآمنت بنو إسرائيل. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي لو أنهم أطاعوا الأمر واستجابوا لما كلفوا له وانقادوا انقادا تاما ظاهرا لله جل في علاه لثبت الله إيمانهم ولا أزال عنهم النفاق ولا جعلهم الله في عليين. رأيت كيف اختبر الله إبراهيم عليه السلام بأن أوحى إليه بقتل ابنه أو بذبح ابنه؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فابتلاهم الله جل وعلا ويقول ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم وخرجوا من أو خرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، مع أنه ما فعل ذلك مع أنه لو ابتلاهم بذلك يكون الله جل في علاه قد أمرهم بما فيه اختبار وبلاء ويرفع عنهم هذا البلاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي لو أنهم أطاعوا واستجابوا لكان الإيمان في قلوبهم يتعالى وكانوا أكثر انقيادا وانصياعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأذاب الله عنهم جليد الكفر أو جليد النفاق الذي في قلوبهم. قال الله تعالى وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي لو أتأمنوا وأطاعوا وانقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم لرفع الله مكانتهم ورفع شأنهم ولأتاهم بخيري الدنيا والآخرة. قال وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ثوابا جليلا كبيرا عظيما هائلا في الدنيا براحة القلب والبدن ووسعة الرزق، وفي الآخرة جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع أمر الله أمر الرسول فإن الله جل وعلا يسكنه الجنات. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن طاعة الله وطاعة الرسول من أهمية بمكان. وهنا لما قال ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم عليهم، هو لم يأتي بالطاعة المستقرة هنا لأنه غير مقصودة، المقصود من ذلك الثواب والثواب جزيل. ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، والرفقة والمقارنة وذات الاقتران تدل على عدم المساواة لكنها أيضا تدل على مطلق الاشتراك في ذلك، فهم في الجنات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم رفيق الأعلى. من يطع أمر الله أمر الرسول فإن الله جل جلاله يسكنه الجنات مع النبي الأبرار والصديقين الأطهار والشهداء الأخيار والصالحين من عباد الله جل في علاه الأبرار. ونعم صحبة هؤلاء ورفقتهم، هذه نعم الصحبة، وحسن أولئك رفيقا. والله تعالى يبين أنه لما يلحقهم بالصالحين وبالمكرمين يقول ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم، ذلك هو الفضل العظيم وهذه النعمة الكريمة من رب العزة والجلال سبحانه وجل في علاه، وهذا ما كان إلا لعباده المطيعين المتقين، وكفى أن يكون الله عليما بمن يستحق هذا من الفضل والإكرام فيوسع له الطريق فيحسن إليه ويوفقه كل توفيق. ولأن المرأة يحشر مع من أحب، فهذه الآية التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سكرات الموت يودع الحياة، فقد رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها وارضها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، يعني جاءه الملك يخير بين الدنيا والآخرة. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت سمعته يتمتم ويقول اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى، علمت أنه الخير وعلمت يقينا أنه لن يمكن أن يختار على الآخرة شيئا أو على الله شيئا. أحسن الله عليكم. قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير أنه لا يختار، لما خير لا يختارنا. لما؟ لأنه اختار الرفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى اللهم رفيق الأعلى. وهذه حسن الجوار لربنا الرحمن سبحانه وجل فعلا. لذلك قلت كثيرا بأن الله له حكم ونشوم في عباده، وهو أحسن إلينا أحسانا عظيما. ولذلك قال الله تعالى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقالت عائشة فعلمت أنه سيختار الرفيق الأعلى. ثم آلات الحرب والتهيئة للحرب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. أي معشر المؤمنين عليكم بالحذر من أعدائكم فتيقظوا، لأنهم يكيدون لكم ويمكرون لكم. انظر كم من آية بيانات كيد هؤلاء ومكر هؤلاء، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة المكرين، أنا دمرهم قومهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا معشر المؤمنين نعم خذوا حذركم من أعدائكم فإنهم يكيدون لكم ويمكرون. عليكم السلام وبركاته باشمهندس أحسن الله بك. فتيقظوا واحترزوا منهم واستعدوا لهم بالسلاح. قد قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيط ربون به عدو الله. ولذلك نقول الملائكة تتنزل وتقاتل معهم والله يحميهم ويحفظهم، من كان الله معه فمن عليه. ولذلك قال الله تعالى إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنم واستعدوا لهم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير. نعم. فهنا قال فانفروا يعني اخرجوا إلى الجهاد، بعد نفير الجهاد اخرجوا إلى الجهاد لا يتثقل منكم أحد. فكانوا يخرجون إلى الجهاد جماعات متفرقين سرية بعد سرية، أو يخرجون يجمع السريات ويجمعهم جميعا ويدخل بالجيش بأسره يخرج به كما فعل أن السلام في غزوة تبوك. وإن منكم لمن لا يبطئ أن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليها إذا ما أكون معهم شهيدا. أي منكم من يتثقل عن جهاد نفاقا ويتخلف عن جهاد، لا يكون منافقا خالصا لكن فيه شعبة من شعب النفاق لمرض قلبه وهم منافقون. فإن أصابتكم هزيمة أو قتل قال المنافق الحمد لله أني لم أكن معهم في هذه المعركة فيصيبني ما أصابني. هذه شماتة في المؤمن يعني، وهو كأنه يعمع الناس يقول أنا أحمد الله لأننا كنا ننصحه ألا يخرج فخرج وانظر ماذا حدث لأصحابي. يعني أيضا يستغلون الموقف في إضعاف التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل المنافقين. لذلك يفرح ويقول الحمد لله الذي يعني لم يمكن مني أحد أن يقتلني. قال الله تعالى ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فيقول هذا المنافق، يقول هذا المنافق الذي تحركه الدنيا ويحركه الغنائم، قال ولئن أصابكم نصر وغنيمة لا يقولن ندامة وحسرة على ما فاتوا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يكون لي من الحظ الوافر العظيم من الغنيمة شوف الله تعالى قال، شوف قال بذلك دال هنا القراءة المختفة قد تعمل دال على النفاق في قلبه، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، وهذه جملة اعتراضية للتنبيه على ضعف إيمانهم، كأنهم لا يعرفون المؤمنين وليس بينه وبينهم معرفة سابقة ولا صدق ولا تنبيه، لا على أن تمنيهم كونهم من المؤمنين ليس لنصراتهم إنما للحرص على الغنيمة. فانظر إلى المنافق عندما يخرجون يقول الحمد لله أني بقيت هنا، عندما تصيبهم يعني اللواء والشدة والمشقة وغلبت أهل الكفر يقول لا يعني ليتني هنا، يقول بأنه الحمد لله أنني لم أكن حاضرا معهم في هذا في هذه المعركة فيصيبني ما أصابهم، وهو ليس على الله ببعيد، هو ليس على الله ببعيد، هو الذي حماه وكلأه في فراشه ومع ذلك اختبره وابتلاه بذلك. قال الله تعالى وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أعلم الله لأدمكم معه شهيد من النفاق، يقول الحمد لله الذي لم يصبني. وهذه أيضا فيها إشارة على أن من علامات الإيمان هو أن يشعر المرء بإخوانه وأن يهتم بأمر المسلمين، يهمه أمرهم بأسره. لكن المنافق يقول الحمد لله أني لم أكن معهم فأقتل كما قتلوا. الله تعالى يرد عليه وإن أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يقول يا ليت يعني إن أصابكم نصر غنيمة لا يقولن ندامة وحسرة على ما فاتك ويا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، لأن النار نال حظا وفيرا من الغنيمة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. جملة اعتراضية، هذه جملة اعتراضية كأنهم لا يعرفون المؤمنين على ضعف إيمانهم وليس بينهم وبينهم معرفة سابقة ولا صلة، وكانوا يخرجون معهم حرصا على الغنيمة وليس نصرة للدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يقاتل المرء حمية، يقاتل للغنيمة والأجر، يقاتل نعم من أجل ما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهذا في سبيل الله، فهذا في سبيل الله، فهذا فعل المنافقين، وفعل المنافقين مزري، فعل المنافقين فيه الشماتة، فعل المنافقين فيه الحرص على الدنيا، فعل المنافقين لا يحرص على دين بحال من الأحوال. قال الله تعالى في ذكرهم لا وما يذكرون الله إلا قليلا، وقال الله تعالى في تقليبهم في مسألة الخروج أو عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم بين الله جل وعلا بأنه من الخسران من مكان، وأمهل وأعطى فرصة فليقاتل في سبيل الله فيقتلوا بإخلاص لرفع لا إله إلا الله ولنصرته، فمن تاب تاب الله عليه. قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون حتى الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي فليقاتل المؤمن المخلصون على كلمة الله جل وعلا، المؤمن المخلص حقا والذي رفع الراية ونزل تحتها وقال هذه راية شريفة لا تسقى إلا بماء شريف، لهم قوة ولهم رفعة ولهم همة، يريدون نصرة الدين، ما يريدون إلا رفع راية الإسلام على على على إخلاص وصدق كما في المتقين. فليقاتل المؤمنون الخسران على كلمة الله جل وعلا، هم باع أنفسهم وأموالهم لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. ومن يقاتل مرضات الله جل وعلا وإعزاز للدين فينال شرف الشهادة وأظفر بنصر وتشطير الغنيمة فسوف نعطيه الثواب الجزيل وهو الجنة في الدار الأخيرة. يعني هذا الذي إذا مات شهيدا دخل الجنة, إذا مات شهيدا دخل الجنة, كما أن فرعون هذه الأمة لما فرعون لما مات أدخل الله النار, قال أغرقوا فاء الفاء للتعقيب فأدخلوا نارا ولم يجد لهم من دون الله أنصارا. ولذلك قال الله تعالى بعدما بين الثواب الجزيل لمن قتل ليكون لتكون كلمة الله العليا, قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهله. أي ما الذي يمنعكم من القتال في سبيل الله؟ شرف ليس بعده شرف أن تسال دمك تحت راية شريفة هي خفاقة عالية وكلمة الله هي العليا, شرف ليس بعده شرف. نعم, ما الذي يمنعكم من ذلك؟ إن كان من الجبن والخوار فقوة القلب على الله, وإن كان من ضعف البدن فإن قوة القلب تغني عن ضعف البدن. المؤمن القوي أحب الله جل وعلا وفي كل يعني خير, فقوته القلبية والبدنية محبوبة إلى الله جل في علاه. فأهل الإخلاص يقاتلون الذين منافقون يبيعون حتى الدنيا بالحياة الباقية. نعم, هؤلاء الذين قال فيهم العلماء أبخس من الصفقة من بعدينه بدنيا أبخس من الصفقة من بعدينه بدنيا غيره. إذن المخلص هو الذي يرفع راية لا إله إلا الله وينضوي تحتها ويريد عز الدين فينال شرف الشهادة أو يأثر بالنصر. وهذا ما حدث مع خالد وضرب علينا أروع الأمثلة في هذا الباب في أول لقاء له في غزة مؤتة عندما قتل الثلاثة, والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ذلك علم أنهم سيقتلون, جاء زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة, فلما استلموا الراية أعطوها الرجل البدري وهو من أقدم الناس إسلاما فأخذها ما رفضها, أخذها ثم ذهب إلى خالد بن الوليد فأعطاه إياها, قال يا رجل أنت لك السبق, قال والذي نفسي بيدي ما أخذتها إلا لك أنت أحق بها. والنبي يبكي وهو يحكي لهم مقتل الثلاثة, ثم قال واستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه يجعل الله النصر على يديه, يجعل الله النصر على يديه عليكم السلام. فيقول الله تعالى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء, يعني ما الذي يمنعكم؟ وإن كان في سبيل الله فالإخلاص هو قائد للنصرة توحيدا لله جل وعلا ونصرة للدين وتخليصا للمستضعفين من إخوانكم في الدين في هذه الأراضي المقدسة التي كانت دار كفر على مكة ثم بعد ذلك بعد فتح مكة صارت دار إسلام. فالمستضعفون في أهل مكة كانوا على ذلة وكانوا على خفاء وكانوا يخشون أن يقتلهم أو يسلبهم ما يملكون أهل مكة من أهل الكفر, فكانوا يبتهلون ربهم جل وعلا أن ينقذهم من أهل مكة الكفر المجرمين الذين أذاقوهم فنون العذاب. وهؤلاء المستضعفون من الشيوخ والنساء والأطفال عم لا يستطيعون حيلة ولا يهدون سبيلا. طبق المسلم عن المراد بقال الظلمة هي أهل مكة, شرفها الله جل وعلا عصمها فأعطت الفراعنة المشركين أذاقوهم سوء العذاب, فكان الشيوخ والرجال والضعفاء يدعون يبتهلون إلى الله جل وعلا أن يجعل لهم خلاصا من ذلك الذين عملوا قتلوا في سبيل الله. نعم. والضعفاء يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لدنك نصيرا فانظر كيف يدعون، يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا. فهم أرادوا الخروج واستعانوا بربهم جل في علاه وتوسلوا إلى الله بالدعاء والابتهال والتضرع، أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا. فأهل التوحيد هم الذين نصروهم، ولذلك النبي في صلح الحديبية جاءت شروط مجحفة جدا حتى عمر ما تقبلها، كان ذلك كما بين الله جل في علاه لولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلمهم أن تطأوهم فتصبكم منهم معرة بغير علم. الذين أمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فبدعاء الصالحين الأخفياء واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا، أي اجعلنا من يتولى أمرنا وأمر المسلمين ويحفظ علينا ديننا وانصرنا على أعدائنا. وقد استجاب الله دعاءهم المخلص فجعل لهم بعد الضيق فرجا ومخرجا وجعل لهم خير ولي وناصر وهو محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيها دلالة أن الإنسان لابد أن يعلم أنها سنة كونية وأن الصراع بين أهل الكفر أهل الإيمان وأهل الكفران قائم، فطوبى لمن جعل الله نصرا لإخوانه وعونا لهم، والعار والشنار وفي الأخير النار لمن خذلهم وهو يملك أن يكون منهم ومعهم. نعم. قال الله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وكل من تجاوز به الحد من جوز به الحد فهو طاغوت، وكل من عبد من دون الله جل في علاه فهو طاغوت. فأهل الإيمان يقاتلون كلمة الرحمن وأهل الكفران يقاتلون في سبيل الشيطان، لذلك قال تعالى فقاتلوا أهل الإيمان أهل الشيطان فإنهم يفرون منكم ولا يستطيعون الصبر على ذلك بحال من الأحوال، فإنكم تغلبونهم فشتان بين مقاتل في سبيل الرحمن ومقاتل في سبيل الشيطان، وكيد الشيطان للمؤمنين ضعيف. فكاد الشيطان ضعيف جدا وأنتم متمسكين بحبل الرحمن، فالقوة لكم والغلبة لكم والإيمان معكم وقلبكم ثابت راسخ وهم على وجه وعلى خوف. رأيت فرار الشيطان يوم بدر عندما رأى الملائكة إني أخاف الله رب العالمين، كان كاذبا لكنه فر ولما رأى جبريل علم أن الأمر قد انتهى. ولذلك قال تعالى أم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي ألم ترى أخبرني يا محمد، وتعجب أيضا لما أتعجب منه من قوم طلب القتال وهم بمكة فقيل لهم أمسكوا أيديكم وكفوا عن القتال عن قتال المشركين واشتغلوا بعبادة الله جل في علاه وأعدوا أنفسكم للتربية الروحية بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية، فلما فرض عليهم قتال المشركين إذا جماعة منهم يجبنون ويفزعون من الموت كخشيتهم لله أو أشد خشية. أي يخاف المشركين أن يقاتلوهم. ما زال الدهشة تصيب كل مفسر لما قال الله تعالى: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فرق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقال ربنا لما كتبت علينا القتال ألا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير من اتقى ولا تظلمون فتيلا. أي قيل لهم بمكة أمسكوا عن قتالهم وقتال المشركين، شغلوا بعبادة الله الذي فعلها بتزكية النفس، فلما كتب عن القتال إذا فرقوا منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية. لذلك أمر الله تعالى أهل مكة أن يشتغلوا بالعبادة وأن يعدوا نفسهم لتربية النفس والروح تزكية حتى يأتي التشريع الإلهي بالجهاد. فلما كتب عليهم القتال إذا شو الجميع كانوا يقولون ذلك يشعبون إلى ذلك. ولذلك لما قال بني إسرائيل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا، قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وأن نقاتل في سبيل الله مصاعبنا رجال النساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القاعة الظالمة واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله وأشد خشية، ففرض القتال عليهم ضد المشركين، فجماعة منهم كانوا يجبنون ويفزعون الموت كخشيتهم لله وأشد، يخافون المشركين على أنفسهم كما يخشون الله أن ينزل عليهم بأسه سبحانه وجل فعلا. فهؤلاء من المنافقين الذي ضعف إيمانهم، فإن اتبعوا أهواءهم ونفاقهم جبنوا جدا وتراجعوا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فقالوا خوفا وجزعا من الموت، ما يريدون الموت، ربنا لما فرضت علينا القتال، اعتراض على حكمة الله جل وعلا الأمر. وهذه سنة الكفر، وهذه من أعظم علامات المنافقين، وهذه من أعظم علامات المنافقين. فقالوا هلا فرضت هلا أخرتنا حتى نموت بأجالنا، قل لهم يا محمد إن نعيم الدنيا زائل، نعيم الدنيا زائل ونعيم الأخيرة باقي، وما أعد الله المتقين خير من كل ما في الدنيا من نعيم. وقال ولا تنقصون يوم القيامة من سبب أعمالكم شيئا ولا مقدار الفتيل، وهو الخيط الذي في شق النوى. وهذه الآية كاشفة، يعني هذه الآية التي بعدها كاشفات، كاشفة لنفاق المنافقين، كاشفة لنفاق المنافقين وصدق الصادقين. فإن الآية جاءت لتكشف خباياهم ونواياهم ولم تنزل في الصحابة الكمل من المجاهدين الصابرين. لذلك قال الله تعالى نعم فقال هنا عنهم ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل. هؤلاء المنافقون هم الذين قالوا ذلك استعتابا، استغفر الله، قالوا ذلك اعتراضا على حكمة الله جل وعلا، ويقولون لو أبقانا في الدنيا حتى نعمل أو نتعبد. قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وأن النفاق هو الذي يعجل لكم العقوبة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشاهدة، وأن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وأن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، والكل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قليلا، يفقهون إلا لا، فما لهؤلاء لا يكادون يفقهون حديثا. فهنا الله جل وعلا قطع عنهم كل شيء في هذا الباب. كانوا قد أظهروا جبنا عظيما هائلا عندما كتب الله عن القتال، ولما قالوا لولا أخرتنا أجل قريب، هذا مخالف للحماسة التي تكلموا بها وأرادوا القتال، هذا غير ما حدث لبني إسرائيل، هم الذين طلبوا وكفوا وطلبوا. أينما تكون يدرككم الموت، أي يعني في أي مكان كنتم فإن الموت سيأتيكم، يلحقكم الموت الذي تكرهونه، ولو كنتم في حصون منيعة لن تكون الحصون على الله جل في علاه، بل الحديث كان في ضعف إن الله إذا قدر موت أحد في أرض فإنه يلجئه إليها، حتى لو كنتم في حصون منيعة فإن هذا لا يمنع ما في الموت إلا تلاغم الروح. وإن لهؤلاء المنافقين حسنة من نصر وغريمة، قالوا هذا من إكرام الله لنا، لنا كرامة عند الله، لنا مكان. هذه بالضبط كقول القائل قول قارون وغيره، قال إنما أتيت على علم عندي ولمكانة عند الله، ما أنا لي عنده ذلك، وقال إن لي للحسنى. وإن تنهم سيئة من هزيمة ونكراء ومن غناء منهم، قالوا هذا بشؤم فلان، استغفر الله، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر من هؤلاء المنافقين. فلذلك قال الله تعالى قل للمنافقين هؤلاء الحسنة والسيئة والنعمة والنقبة من عند الله بتدبير الله بقدر الله جل وعلا، وهو يعلم المحل القابل، فهو وحده النافع الضار. فما لهؤلاء المنافقين لا يكادون يفقهون الكلام، هو توبيخ لهم على قلة العلم والفهم، وهذا فعل الخوارج نفس الأمر، قلة علم وقلة فهم يكون فيها سوء الأدب، قلة علم وقلة فهم يكون فيها سوء الأدب، ثم يكون فيها أيضا التقدم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجرأة على كتاب الله جل في علاه. فأمر الله نبيه أن يقول أن الكل من عند الله بحكمه وتدبيره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ألا له الحكم ولا ترجحون. فالله جل وعلا هو الذي يحكم، هو وحده سبحانه جل وعلا الذي يعطي ويمنع ويحيي ويميت وينفع ويضر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله جل وعلا هو النافع الضار. فما هؤلاء المنافقين لا يكادون يفهمون حديثا وكلاما، وهذا التقريع لهم بالغباوة مع عدم وجود نقاء القلب، مع وجود تمني الدنيا وتمني زوال أهل الديانة بحيث لا يقال لهم حرام أو حلال. ثم قال الله تعالى ما أصابك من حسنة، شوف التأسيس هنا بقى، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والخطاب هنا لكل إنسان وكل من يكون له التكليف، ما أصابك من حسنة فمن الله تفضلا وكرما ورأفة ورحمة وعطاء وجودا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما بدرت بها ذلك بما قدمت يداك، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله تعالى يا عبادي إن حرمت ظلم نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فما أصابك أيها الإنسان من حسنة من نعمة من رفعة من كرم، هذا من تفضل الله عليك، فمن الله تفضلا وكرما وإحسانا ورأفة ورحمة. وما أصابك من مصيبة وبلاء من هم أو غم أو حزن أو شوكة شاكوها فبسبب ما اقترفته يداك أيها الإنسان من معاصي وأثام، كما قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ثم قال الله تعالى تعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم أبين لهم أنتم تقولون بذلك خرصا وتخمينا ولا علم لكم، والعلم في ذلك أن الكل بيد الله جل وعلا، فما كان من إحسان ونعمة وتوسعة هذه من فضل الله على العبد وليس ملزما بها، الله جل وعلا هو الذي تفضل عليه رحمة وكرما بذلك، وإن غير ذلك يعني الحسنة السادية دلاجة فعلافة إن أصابك الحسنة فمن الله ما حد فضل منه ونعمة، فكن شاكرا له ولأنعمه، وإذا جاءت الأخرى فكن في علاء فعل ذلك عقوبة لهم من تفريطهم. قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم واعفوا عن كثير. ثم قال الله تعالى تعظيما شأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين أن حسنات السنوات بيده وأنه إذا أعطى أعطى وإذا منع منع سبحانه جل وعلا لا مكره له، وأيضا إن أعطى أعطى الله جل وعلا لمن يستحق العطاء والله يعلم المحل القابل، أيضا تفضلا وكرما منه ورأفة ورحمة. أما إذا أعطى السيئات أو أن الله جل وعلا أصاب بالبلاء فهذا من الله جل وعلا لعلمي بأنهم ليسوا محلا قابلا لإعزازه ولكرمه بل لنقمته. ثم أردف ذلك بقوله وأرسلناك للناس رسولا، أي عظيم شأنك اللهم أمين، عظيم شأنك وقدرك ورفعتك عند ربك جل وعلا، يبينها أن الله جل وعلا عظم النبي صلى الله عليه وسلم وشرف قدره ومنزلته، وقد قال ابن عباس والذي نفسي بيدي ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأولين والآخرين. فإذا قال الله جل وعلا وأرسلناك أيها الرسول الكريم كافة للناس ولجميع البشر، وهذه أيضا من تفضيل الله النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء أن الله فضله وعمم رسالته لجميع البشر لجميع الثقلين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، فشريعته عامة ليست خاصة بقوم، كان كل نبي يبعث في قومه خاصة، قال وبعثت للناس كافة وعمم رسالته بأبي هو وأمي، لذلك قال أرسلناك أيها الرسول لكافة البشر تبلغهم شرائع الدين والإسلام وتدعوهم إلى دار السلام، وحسبك يا محمد أن الله شاهد على صدق نبوتك ورسالتك. قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. ومن قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي من أطاع الرسول فقد أطاع الله حقا، لأن الرسول ما هو إلا مبلغ عن الرسول عن الله جل في علاه، فطاعته من طاعة الله، ولأن الله أرسله، فمن أعرض عنه أعرض عن طاعته فقد أعرض عن الله. قال فما أرسلناك محمد حافظا لأعمالهم صلى الله عليه وسلم مجازيا عليها، إنما على رسولنا البلاغ المبين، وما على رسول إلا البلاغ المبين. قال ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ومن تولى وكفر أنت لست مالكا لقلبه، وأنت لست عليه حفيظا، وأنت لا تحاسب عليه، وأنت لا تقتل نفسك، لما تقتل نفسك عليهم بهذا، فلعلك باخع نفسك إن لم يكونوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لما تقتل نفسك أنت ما عليك إلا البلاغ وقد بلغت، وثم فصل له الخطاب مع عمه عندما كان حريصا على إيمانه، يقول يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله. فقال قال هذا الخبيث فرعون هذه الأمة أتترفع على ملة عبد المطلب، أتغير عن ملة عبد المطلب؟ فقال عمه أنه على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. الأمر أصاب النسان بالهم والغم، ولكنه قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنزل النهي. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأرض عنهم وتوكى على الله وكفى بالله وكيلا. ما زال الحديث موصولا على هؤلاء المنافقين. نعم. ويقولون كذبا وزورا وبهتانا وخداعا، وهذا لا يخادعون الله وهو خادعهم، ويفعلون ذلك من أجل السلامة، سلامة البدن وسلامة المال وسلامة الأهل، ولهم ذلك، لأن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها، إلا بحقها. فالآيات جاءت تزلزل المنافقين بالحديث عنهم، فضحتهم هذه الآيات وأظهرت خفاء نفوسهم. معنى يقول المنافقون أمرك يا محمد طاعة، فقول قال سمعنا وأطعنا، فإذا خرجوا من مجلسك دبر جماعة منهم ورؤساء المنافقين أمرا غير الذي أمرتهم به. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أظهر الله خفايا النفوس ويعلم الخفايا رب البرايا. فقال يقول منافقون أمرك يا محمد، وإذا خرجوا من مجلسك دبروا مكيدة، نعم، وغيروا من الأوامر. والله تعالى يأمر الحفظة أن في صحائف عملهم أن يكتبوا كل شيء، كل دقيق وجليل وصغير وكبير، ليجازوا عليه. فعقابهم على الإجرام وعلى الخداع يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى دعهم لربك واعتمد على انتقامه منهم، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، كفى بالله معينا لمن توكل على الله جل في علاه حق التوكل. شوف انظر هنا كيف أن الله جل في علاه، طيب جيد سؤال سأجيبه. شوف هنا الله جل في علاه يقول له هؤلاء المنافقون يدخلون من باب آخر، وهذا الذي يفعلونه الآن، يتكلمون بلسان المسلمين، بلسان الخاشعين، بلسان الصادقين، والله جل في علاه أعطى فراسة للمؤمن يعلم داخل هؤلاء. يقول الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هنا أو شوف قال الله تعالى ويقولون طاعة، هذا الظاهر، لكنهم يكنون المكر والمكيدة. فيقولون طاعة فإذا برزوا من عندك خرجوا بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما بيتون، فأعرض عنهم وتوكى على الله وكفى بالله وكيلا. ومهما علت أصواتهم ومهما أدخلوا على الأغمار من المسلمين، لا يزال في المسلمين والمؤمنين طائفة تعلم لحنهم وتعلم شياطينهم وتعلم كيدهم، ويحفظ الله بهم الأمة الإسلامية. ذلك العلماء يبددون ظلمات النفاق، ويبددون ظلمات الفتن، ويبددون ظلمات الجهل. ولذلك الأمة أحرى أن تكون إلى العلماء، وعليها أن توقر وتعظم العلماء وتأخذ بما عندهم من علم فيستوي أمرهم بذلك. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن. تعجب يا محمد، تعجب، يعني أنزلنا عليهم القرآن فيه هدى وفيه شفاء وفيه رفعة وفيه عز وفيه تمكين، لو تدبروا. قال أفلا يتدبرون القرآن، اعتمد الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم. فقال الله تعالى فلا تدبرون القرآن وكلام عند غير الله واجد فيه اختلافا كثيرا، أي لا يتأملون لا ينظرون نظرة الممحص ليعلم إيمانا كيف القرآن معجز، وليروا ما فيه من التشريع والحكم والعظات والأحكام والكلام والتعرف على على على على الرحمن بأسماء الحسنى وصفاته العلى. فالذي يتدبر الآيات هذه فيها دلالة على إخلاصه ويظهر برهانه ويسطع نوره وبيانه. ولو كان هذا القرآن من عند غير الله لورد فيه قصرا ونقصا وجهلا وتناقضا كبيرا في أحكامه وفي ألفاظه ومعانيه، يعني بعضه موافق للعقل وبعضه مناقض، ولكنه منزه عن ذلك، فدل على أنه كلام الله العزيز الحكيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي إذا جاء المنافقين وجاء وضعفاء الإيمان خبر من الأخبار عن المؤمنين بالغنيمة والظفر والانتصار وعلو الكلمة أو من النكبة أو الهزيمة، أفشوه وأظهروه قبل أن يقفوا على حقيقة ذلك. وهذه مهمة جدا، لأن أتباع الشائعات الذائعات والذين يروجون لذلك من أعظم الأثام، من أعظم الأثام. فإذا جاء الخبر لضعفاء هؤلاء المنافقين عن المؤمنين أفشوا ذلك للناس قبل أن يقفوا الحقيقة، وفي ذلك ضرر كبير على المجاهدين، لأن في إفشاء أسرار الحرب وإفشاء أسرار الحرب فيه أن أعداء الله يكيدون ينكرون، وأيضا إن كان فيهم نقص أكملوه. والأمر الثاني أيضا في تكسير للمعنويات، فقبل التثبت والنصر والهزيمة لو ترك المنافقون حج عن ذلك الأمر وردوه إلى الرسول وأكابر الصحابة العلماء لعلمه أهل الفهم والذكاء من هؤلاء الأكابر، وبقت أسرار الحرب والمعركة سرا لا يطلع عليه أحد. والأمر أوسع من ذلك، في كل الملمات التي يمكن أن تقع للمنافق ولغيره فحله أن يذهب ويرجع إلى العلماء بعموم قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأيضا في عوض المسائل لا يرجع فيه إلا للخاصة، خاصة العلماء، فرق بين شبيه العالم والعالم، فرق بين الداعي وبين العالم، بون شاسع فرق واسع. فالمنافق تراه يسارع في إفشاء أسرار المؤمنين والمسلمين تفشيا في هذا الباب، وهم يفعلون ذلك تشفيا، بل هو في النار يعذب في النار، لكن ليست نار الأخيرة، نار البرزخ. فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وترى المنافق تراه يتجسس يتلصص يسمع يتحسس وبعد ذلك ينشر ذلك بين الناس، وهذا أسوأ الناس عند رب الناس، هذا أسوأ الناس عند رب الناس. قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي ولولا فضل عليكم أن أرسل إليكم هذا الرسول الكريم الرحيم بكم وأنزل عليه أفضل الكتب القرآن لإرشادكم إلى طريق الهواية طريق الهداية وطريق النجاة والهداية، وأيضا بين لكم طريق الغواية من أجل البعد عنه. نعم، فبعدما أظهر لكم طريق الصواب والهدى وطريق الخطأ والردى قال لا تتبعوا الشيطان، لو لم يفعل ذلك بكم لاتبعتم الشيطان يوسوس لكم ويجعلكم تضلون السبيل وتنحرفون عن الجدة، لولا أن الله أدركهم بك، ولولا فضل عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمن رحمته أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل، أنزل لكم أفضل الكتب القرآن وأرسل لكم أفضل الرسل وهو رسول الله الذي جعله الله جل وعلا سيدا لجميع الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقليل من يسامح وقليل من يعترف ويقر بفضل الله عليه وقليل ما يشكر، حتى ولو أقر لا يشكر. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادية الشكور. وزي قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته أنكم رجعتم إلى العلماء الراسخين الذين يستنبطونه منهم فأخذتم بكلامهم وعملتم بما عمل بما أمروكم به فكتب الله لكم النجاة والرفعة. لذلك يتفضل الله عليهم ويقول ولولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أي فقاتل يا أيها الرسول لإعزاز الدين، ولو بقيت وحدك فقاتل. وهو الذي قال لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه. فلو خرجت وحدك ولم يخرج معك أحد فإنك موعود بالنصر، والله لا يخذلك أبدا. شفت موسى عليه السلام عندما قال بني إسرائيل فقالوا إنها هنا قاعدون، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وأنت أيها النبي الكريم لا تهتم بتخلف المنافقين، إن الله جرهم إلى التخلف لأنهم لو خرجوا فيكم لعملوا فيكم الفساد. قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فأنت يا محمد لو خرجت وحدك النصر سيكون معك، وهذا تشجيع للمؤمنين على قتال الأعداء، ولعل الله يرد كيدهم في نحورهم ويمنع شرهم عن الإسلام والمسلمين. والله جل وعلا أشد قوة وأشد بطشا من هؤلاء الفجرة الكفرة الذين يسومون المؤمنين سوء العذاب. وهذه أيضا يعني نختم بها، فإن الله كما قلنا أشد تعذيبا لهم وأشد نكالا. نعم، لذلك قال الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فإن الله أشد بأسا فإنه يخدع من يخدعه ويمكر من الماكرين ويكيد الكائدين. وأيضا إن العالم بأسره في قبضته كحبة خردل في يد أحدكم، فمنهم من أحد يستطيع أن يذهب ويجيء إلا بالله جل في علاه. قال والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إن كان لهم بأس إن كانت لهم قوة فهي مستمدة من الله، والله يقضي على هذه القوة ويشتد عذابه ونكيله لهؤلاء المنافقين الذين يخادعون الله وهو خادعهم. وأول الخداع في عرصة يوم القيامة عندما يتبقى غبارات من أهل الكتاب في التوحيد أن الجميع تسقطون في النار، وأهل التوحيد أهل هذه الأمة من الموحدين ومعهم من المنافقين. فيأتيهم الله على صورة لا يعرفونها فيقولون من أنت؟ فيقول أنا ربكم. فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا. فيقول يعني بينكم وبينه علامة؟ يقول نعم. فيأتيهم في الصورة يعرفونها سبحانه وجل في علا فيكشف عن ساقه فيخرون جميعا سجدا. أما المنافق فهذا الخداع به هنا عندما يأتي ليسجد يجد ظهره طبقا فتلين المفاصل والأعضاء لمن كان يستمر بها في الدنيا، أما الذي ما كانت له ولا تعبأ ولا يعبأ بها فلا يستطيع لذلك سبيلا. لذلك قال الله تعالى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وأيضا عندما تظلم مكانتهم بعدما يرى الأنوار الأهل الإيمان وهم يمرون على الصراط، قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضروا عليهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نقف عند هذه الآية الكريمة. طيب هنا زينة تقول هل كل مصيبة تصيب الإنسان عقاب من الله تعالى؟ لا، ليس كذلك، لأن البلاء قد يكون لرفعة الإنسان لمكانته، له مكان رقيع عند ربه جل في علاه، وعمله لا يصل به إلى هذه المكانة، فيبتليه الله ويرفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل، فيكون هذا بلاء لرفعة. والبلاء الآخر بلاء نقمة، وهذا بلاء النقمة يكون فيه تخفيض سيئات، نعم يكون فيه فضل، لكن بلاء النقمة ينزل عن الناس يعم به العذاب، هذا هو العقاب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يقول مريم تقول لما رحل ورش بن نصر المدينة لقراءة الإمام نافع وجد زحاما شديدا، توصل الإمام بعض الشفاء ليراعي غربته، فلم يجد الإمام نافع فرصة لإقراء ورش إلا قبيل الفجر، ثم تبرأ أحد الطلاب المدينيين حصته لورش، فعل طالب آخر مثله، ثم تبرأ كل طالب هذه فترة بوقتهم لورش، وشاء الله أن يختم ورش على نافع 5 ختمات ويعود بها لمصر، وتوفي نافع وورش، وتوفي الطلبة المتبرعون بحصتهم، وخلد الله رواية ورش عن نافع حتى اليوم، وظهرت موازين أولئك الخمسة، وظهرت حصوم التي تبرعوا بها للغريب وقفا جاريا عليهم إلى يوم الناس، ما دي بأحد بركات الإيثار، سبحان الله. وهكذا طائر من طرف العلم ينافس ويسابق، لكنه يؤثر ويحب الغير ما يحب لنفسه، ويقن أن اشتراك الناس معه في مصادر معرفتهم ينفعهم، الله أكبر. أما مشوه القصد في الطلب فلا يرضى لأحد مشاركته، ولكن يتفنن في قطع الطريق والتفرد، أعوذ بالله من قطاع الطرق ومن أمثالهم، فضع الله تعالى حيث طلب رفعة نفسه، الله أكبر، جزاء نفاقا وأجر طباقا، المنافق يؤتى بنقيض قصده. وليس عجب من خدر وافع حسب، فإنما العجب العجاب توفيق الله لهؤلاء الفتية الذين لا ألهامهم يثار هذا الغريب بحصتهم، فتوقف تمضي قريب من 1250 عاما، ورواية هذا الغريب الذي أثروه يتعبد بها لفظا ورسما وصلاة وثواب، كل ذلك قسمة بينهم مع ورش ونافع، فالدال آخر هو أفقى كفاعله، وربح من فقه لمن هو أفقى منه، الله أكبر. لابد أن نزيد عناية بهذا الباب، أنها لم تكن نافع عن ورش نافع فقط، بل المسألة مع الخمسة خفايا، ولهم أجر أعلى مما يكون. قد يكون في خطر نافع ورش في مسألة الظهور، ولكن الذين يعملون خلف الستار هم أعظم الناس أجرا، وهم أأمن الناس عن النفاق والرياء والسمعة، فسبحان ربي العظيم. هناك أناس صدرهم الله جل في علاه لنصرة هذا الدين وخلقهم له، فلا تجد في الناس أمثالهم من حسن الخلق والسعي إلى والجد والاجتهاد إلى عمل على عمل دين الله جل في علاه. فرعون نعم، الله تعالى قال أغرقوا فأدخلوا، الفاء في اللغة للتعقيب، فأدخلوا نارا، أين النار هذه؟ في الحياة البرزخية في القبر، هذا عذاب القبر. يا رب ثبتنا يا رب العالمين. أنا أم لينا ما شاء الله رضي الله عنك أياتها الأخت الفاضلة، جاء أخت حامل في شهرها 5، يتعبها الصيام جدا، وبدوخ حتى شرب الماء، اتصلت به الطبيبة سألها أن تفطر وفعجلتها مغلقة، فسأل رضي الله عنها فطر بسبب التعب، نعم تفطر، ولا أقول قد أقول بالوجوب تفطر، وعليها إن شاء الله القضاء فقط. قال الله تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فلها الفطر، لها الفطر، قد أقول وجوبا كما قلت لك إن شعرت بأنها ستؤذي الجنين أو تؤذي نفسها، فلها الفطر وإن شاء الله تقضي بعد ذلك، ولها الأجر بالنية، إنما العمل بالنية، إنما كل امرئ ما نوى. حفظها ربي وحفظ جنينها وإن شاء الله يكون على خير. لقد شربت الماء بعد الأذان عن غفلة، هل واجب علي قضاء؟ لا، ليس عليك القضاء، وجوب القضاء لأمرين. الأمر الأول، لو كان هذا هو الفجر الصادق فأنت قلت عن غفلة نسيانا، لم تتبري أنك صائمة فشربت الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. والثانية، الحق أن وقت الفجر ليس هو الوقت السديد، هو الوقت ليس الوقت الصحيح. وقت الفجر، خروج الفجر ليس هو الوقت الصحيح، هناك تقديم، يعني الفجر الصادق بعد أذان الفجر بمدة، ببعض الدقائق، فأنت في الحالتين تتم صومك وشكر الله لك إحسانك. نعم، سيكون إن شاء الله يكون اليوم نبدأ يعني 2:15 2:30 إن شاء الله، وليس الساعة 3 من أجل الحلقة يعني. نسأل الله أن نكون منهم يا أم صفي، يغفر الله لنا كلنا، ذلك الرجل التقصير عالي جدا، والله يغفر لنا جميعا. ربي، هل ألم ترى هنا علمية وصليها معا، الله أكبر، في الآية ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وهذه قد نقول ألم ترى من البصيرة، من البصيرة الفوائد المستنبطة. طيب حاضر، علامة الإيمان تمام الانقياد لأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. تفاوت درجات العلماء، فإن الله خلق العلماء سادة الناس وجعل بينهم درجات متفاوتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهم مشتبهات لا يعلمهن قليل، لا يعلمهن كثير من الناس، إذن يعلمهن قليل هم العلماء وقلة العلماء في ذلك الذين هم على الحق. الحسنات والسيئات كل من عند الله جل في علاه، فالحسنة تكون للمؤمن تفضلا من الله، والسيئة تكون للكافر بسبب كفره. نسأل الله أن يفرج كرب أختنا الفاضلة النفوس الزكية، اللهم فرج كربها، اللهم فرج كربها، اللهم فرج كربها، اللهم بحق لا لن تفرج كربها في هذه الأوقات المباركة والشهر المبارك. من هم؟ هم قطاع الطرق يا شريف، هم قطاع الطرق الذين يقطعون عن المجالس وينفرون الناس من طلب العلم. وما أكثر هؤلاء، فنسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا منهم، ويجعلنا ممن قال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على خير كفاعله. طيب الآن سأستأذنكم، أشكر لكم فضلكم، يسر الله عليكم أمركم، ونسأل الله